هذا يقول: إذا كان الاستمناء مفسدا للصوم لماذا لا تكون عليه الكفارة المغلظة قياسا على الجماع؟ هو ما جامع لكن أنزل، فالإنزال حاصل هنا وهنا، أليس كذلك؟ يبقى الجماع، ما حصل له جماع فلا يلحقه، فالقياس هنا يكون قياسا مع الفارق.